يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية الحلقة نرحب بضيف البرنامج الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في باب صيام يوم عاشوراء، لعلنا نستكمل ما تبقى، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر الحلقة السابقة ذكرنا ما قاله ابن القيم في مراتب صوم يوم عاشوراء. يقول: أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، يعني الأكمل المرتبة الأولى صيام 3 أيام، 9 والعاشر وال11، والثانية أن يصام 9 والعاشر، والتاسع أفضل من 11. لماذا؟ النص، النص لا أصومن التاسع، وصيام 11 للمخالفة، ولقوله صوم يوما قبله وبعده أو يوما قبله أو بعده. يلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم، يعني يتم به إفراد العاشر، يتم به إدراك سنة صوم يوم عاشوراء، لكن لا يتم به مخالفة أهل الكتاب، وامتثال الأمر صوموا يوما قبله أو بعده. لكن الذي يسأل عنه كثيرا: هل بالفعل الثلاثة أكمل بناء على رواية الواو التي تقتضي الجمع، صوموا يوما قبله ويوما بعده، وهي في المسند والسنن، وأما رواية أو التي في الصحيح؟ نعم، رواية أو صوموا يوما قبله أو بعده، هذه في الصحيح. فابن القيم رحمه الله حينما يقول الأكمل الثلاثة اعتمادا على رواية الواو التي تقتضي الجمع، مع أن رواية أو لا تعارضها، هي أرجح بلا شك، لكنها لا تعارضها من حيث اللغة، لأن أو قد تأتي بمعنى الواو، وربما عاقبت الواو، يعني قد تأتي للتخيير، قد تأتي للإباحة، قد تأتي للتقسيم، نعم قد تأتي للشك، لكن قد تأتي بمعنى الواو. ابن القيم إما أن يقول أن أو هنا بمعنى الواو، وعلى هذا يكون عمل بجميع النصوص، لأنه لو رجح الرواية الصحيح الأصح رواية أو بعد أو يوما بعده، نعم مقتضى الترجيح أن يلغي الرواية الثانية. لكن إذا قلنا أن أو هنا بمعنى الواو، بمعنى الواو اجتمعت الرواية كلها، ويتجه قول ابن القيم أكملها أن يصام يوما قبله ويوم بعده، لا سيما عند الشك في دخول الشهر. عند الشك في دخول الشهر إذا صمت من باب الاحتياط وعملا بهذه الرواية لتدرك العاشر بيقين. يلي ذلك أن يصام 9 والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، عليه أكثر الأحاديث. لكن إذا شككت في دخول الشهر ثم بعد ذلك الحساب جاري على أن الشهر ناقص شهر ذي الحجة، فهل الأفضل أن تصوم 9 والعاشر أو تصوم 10 و11؟ يعني الأحوط إذا كان شهر ذي الحجة ناقص وأدخل الشهر بالحساب كما هو المعمول به الآن، يعني بالتقويم، نعم، ولا أعلن عن الدخول الشرعي لهلال المحرم، فماذا يفعل المكلف في مثل هذه الصورة؟ كثير من الناس إلى اليوم 9 يسألون متى دخل الشهر، نعم. لكن افترض أن شخص ما وصل إلى الحقيقة وعنده التقويم شهر ذي الحجة 29، يوم الثلاثاء 29 الحجة، يوم الأربعاء 1 محرم. هل الأفضل في مثل هذه الصورة أن يصوم 9 والعاشر أو يصوم 10 و11؟ هو يقول لن أصوم 3 أيام، ظروفي ما تمكنني أصوم 3 أيام، فهل نقوم صوم 10 و11 باعتبار أن الحجة ناقص؟ لتدرك 10 بيقين، الاحتمال أن يكون شهر الحجة كامل ثم تكون صمت 8 والـ9. نعم، بخلاف ما إذا لو كمل الشهر بالحساب وعليه التقويم، إذا كم صارت الحجة 30 نقول صم 9 والـ10، وأنت حينئذ أدركت 10 بيقين، فإن كان بالفعل كامل صمت 9 والـ10، وإن كان ناقصا تكون صمت 10 و11. يلي ذلك إفراد 10 وحده بالصوم، وقلنا أنه تتحقق فيه الأحقية بموسى، نعم، ولا تتحقق فيه مخالفة أهل الكتاب، فهي مرتبة مفضولة. وأما إفراد 9 يقول ابن القيم فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وبعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب. وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب، وهذا أيضا تقدم في الحلقة السابقة، قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقل 10 إلى 9، يعني ما يدرى، وعد النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن بقي ولم يبقى، وتأويل كلامه لإن بقيت، نعم، التطبيق، والتطبيق ما حصل. إما بنقل 10 إلى 9 أو بصيامهما معا، وهذا غيب، فيبقى أن المجزوم به صوم 10، 10 وقد فعله، والـ9 وقد تمناه. إذا نحقق بالفعل صوم 10 والـ9 بالأمنية والهم، إما بنقل 10 إلى 9 أو بصيامهما معا. وقوله إذا كان العام القابل صمنا 9 يحتمل الأمرين: إما أن يصوم 9 مقتصرا عليه، أو يضمه إلى 10. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده، فكان الاحتياط صيام الأمرين معا، والطريقة التي ذكرناها أصوب فيما تقدم. ومجموع حديث ابن عباس يدل عليها، أو عليها تدل، لأن قوله في حديث أحمد خالف اليهود وصوم يوما قبله ويوما بعده، وراوي الحديث ابن عباس الذي يفهم من كلامه أن عاشوراء هو اليوم 9، هو الذي روى حديث المخرج في المسند خالف اليهود وصوم يوما قبله ويوما بعده، وهو أيضا راوي حديث الترمذي أمرنا بصيام عاشوراء يوم 10، فيبين صحة الطريقة التي سلكناها والله أعلم. يعني ابن القيم يقول أن هذا من دقة فهم ابن عباس، نعم، ولا يتضح فهم دقة فهم ابن عباس إلا إذا كان الذي سأله يريد أن يقتصر على 9، فقال ابن عباس يريد أن يقتصر على 10، ففهم من حاله ذلك فأمره بالـ9 معنا، بالـ9 مع أن 10 في ذهنه، نعم، ما يحتاج إلى أن ينبه عليه. صحيح. قوله كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، يقول القسطلاني يحتمل أنهم اقتدوا في صيامه بشرع سالف، احتمل أنهم اقتدوا في صيامه بشرع سالف، ولذا كانوا يعظمونه بكسوة البيت الحرام، كسوة الكعبة، نعم، بكسوة الكعبة في البيت الحرام فيه، ونحوه في فتح الباري، يعني كأنه أخذه من ابن حجر. يقول ابن حجر ثم رأيته في المجلس الثالث من مجالس الباغندي الكبير عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم، فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك هذا أو معناه. يعني لماذا كان الجاهلية يصومونه ومعروف أنهم لا يتدينون بدين؟ نعم، منهم أفراد وأفذاذ على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، أو ممن تأثر بسفر أو نحوه بديانة أخرى، نعم، لكن الأصل في الجاهلية الجهل، نعم، لكن ما ذكره ابن حجر يقول: ثم رأيت في المجلس الثالث من مجالس الباغندي عن أكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم فقيل لهم صوموا عاشورا يكفر ذلك، هذا أو معناه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه يعني عاشورا. وزاد أبوا الوقت وذر، كيف؟ وزاد أبوا الوقت وذر وابن عساكر في الجاهلية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. عندك ولا ما عندك؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية في الأصل بدون الجاهلية، إيه؟ لأن في بعض الروايات دون بعض. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه أي عاشوراء، زاد أبوا الوقت وذر، يعني أبو الوقت عبد الأول ذر. وأبو ذر عبد بن أحمد الغراوي. والقاعدة أنه إذا أريد تثنية المتضايفين يثنى الأول، يثنى المضاف. وابن عساكر في الجاهلية، قال ابن حجر: أي قبل أن يهاجر إلى المدينة. عجيب. نعم، تكون جاهلية يعني باعتبار أن الصبغة على عموم الناس يعني الذين دخلوا في الإسلام قلة. ويقول ابن حجر: أي قبل أن يهاجر إلى المدينة. وتعقب العيني ابن حجر بقوله: قلت هذا كلام غير موجه، يعني غير متجه، لأن الجاهلية إنما هي قبل البعثة، فكيف يقول وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه في الجاهلية ثم يفسره بقوله أي قبل الهجرة؟ لأن الوصف نعم في الجاهلية، يعني هل يوصف الإنسان بما يتعلق بعموم الناس أو بما يتعلق به خاصة؟ لا، ما يتعلق بعموم الناس. يعني هل نقول يعني قوله في الجاهلية أي قبل الهجرة عموم الناس، يعني غالب الناس في جاهلية، لكن ودخل الناس في دين الله أفواجا بعد الفتح، هذا ما يتعلق بعموم الناس، لكن ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام بعد البعثة ليست جاهلية. نعم، فإذا وصف أو ذكر الظرف في أمر من الأمور يتعلق بشخص من الأشخاص، فهل يكون الظرف بالنسبة لهذا الشخص نعم أو بالنسبة لعموم الناس؟ لو قيل مثلا أن عمر بن الخطاب كان في الجاهلية يفعل كذا، المراد به قبل إسلامه، إذن ما يتعلق بالشخص نفسه، الظرف فيما يتعلق بالشخص نفسه. لكن في حق النبي عليه الصلاة والسلام يختلف يا شيخ يظهر. كيف؟ لما نقول كان يصومه عليه الصلاة والسلام بعد البعثة فهذا خلاص حكم شرعي تشريع، لكن قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كان يصومه في الجاهلية، بس يختلف لما نقول في الجاهلية وبعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. ما قيل بعد مبعثه، إذن يستبعد أن يكون المراد به في الجاهلية في قبل الهجرة. قبل الهجرة وما يخص عموم الناس يستبعد، خصوصا في حق مثل هؤلاء العلماء يعرفون أنه في صومه عليه الصلاة والسلام بعد بعثة التشريع. يعني الكلام في هذه اللفظة في الجاهلية هل ثابتة ولا غير ثابتة؟ هي عند أبي الوقت وأبي ذر وابن عساكر، ولو توجد عند غيرهم. فإذا أثبتها ابن حجر وعليها شرح لأنه على رواية أبي ذر نعم، وفسر الجاهلية بما قبل الهجرة، قال ابن حجر أي قبل أن يهاجر إلى المدينة. العيني تعقبه بقوله: قلت هذا كلام غير موجه، لأن الجاهلية إنما هي قبل البعثة، فكيف فكيف يقول وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في الجاهلية ثم يفسره بقوله أي قبل الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام نبيا في مكة 13 سنة، فكيف يقال صومه كان في الجاهلية؟ أولا النظر في ثبوت اللفظ في الجاهلية، ثم بعد ذلك إذا قلنا في الجاهلية معناه أنه يصومه مع قومه قبل البعثة، ويتجه كلام العيني إن لم تثبت هذه اللفظة وهي في كثير من الروايات غير موجودة فلا داعي لكلام ابن حجر ولا لكلام العيني. لكن هل كلام ابن حجر يمكن توجيهه باعتبار أن عموم الناس في جاهلية؟ لكن الكلمة المتبادر منها والمفهوم عند عموم الناس أن الجاهلية ما كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر: وأفادت يعني هذه اللفظة تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام يوم عاشوراء. يعني الرواية التي معنا ليست لفظ في الجاهلية، الرواية تقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. هذه الرواية أفادت تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء، وقد كان أول قدومه المدينة، ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. يعني هل يعني يظهر من اللفظ أنه مجرد أن قدم المدينة أمر بصيامه أول العام أو لما جاء في أول مناسبة له؟ أول مناسبة. نعم. يقول: وكان أول قدومه المدينة ولا شك. نعم. وأفادت تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء، وكان أول قدومه المدينة، ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول، فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية، وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان، فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في سنة واحدة ثم فوض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع. فعلى تقدير صحة قول من يدعي أنه كان قد فرض ثم نسخ فرضه بهذه الأحاديث الصحيحة، نعم. فلما فرض رمضان في الحديث ترك أو فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. على هذا يكون صيام عاشوراء فرض على القول بفرضيته، وأن الأمر أمر إيجاب سنة واحدة، ثم نسخ بالأحاديث الصحيحة التي تدل على أنه لا فرض إلا رمضان. ونقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقية فرضية عاشوراء، بعضهم يرى أنه استمر فرض عاشوراء، لكن انقرض القائلون بذلك. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه ليس بفرض، والإجماع على أنه مستحب، يعني الفرض نسخ إلى بدل وهو الاستحباب. وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم، ثم انقرض القول بذلك. يعني القول باستمرار فرضية صوم يوم عاشوراء انقرض، والقول بكراهة قصده بالصوم أيضا انقرض. فما بقي إلا الإجماع على أنه ليس بفرض وأنه مستحب كما قال ابن عبد البر. قال العيني: ما ورد في صلاة ليلة عاشوراء، ويوم عاشوراء وفي فضل الكحل يوم عاشوراء لا يصح. ومن ذلك حديث جويبر عن الضحاك، أيضا ابن شيخ الإسلام قرر هذا كله ونفى أن يكون ثبت في يوم عاشوراء شيء يخصه، وكذلك ابن القيم في المنار المنيف. على كل حال العيني يقول: ما ورد في صلاة ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء وفي فضل الكحل يوم عاشوراء لا يصح. ومن ذلك حديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: رفعه من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا. وهو حديث موضوع، يقول العيني: وضعه قتلة الحسين رضي الله عنه، يعني تعظيما لهذا اليوم الذي قتل فيه الحسين. كيف وضعه قتلة الحسين؟ يعني مفترض أن يقول وضعه من غلا بالحسين. نعم، الغلاة بالحسين. ومن أغرب ما روي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصرد أنه أول طائر صام عاشورا. نعم، وهذا من قلة الفهم، فإن الطائر لا يوصف بالصوم. قال الحاكم وضعه قتلة الحسين رضي الله عنه. نعم، يقول العيني إطلاق الصوم للطائر ليس بوجه الصوم الشرعي حتى ينسب قائله إلى قلة الفهم، يعني مجرد الامتناع عن الأكل. يعني ابن رجب ذكر بعض الأشياء أن أن أنه لوحظ أن بعض النمل وبعض كذا تقدم له كذا ما يأكل إلا إذا غابت الشمس، من هذا الكلام الذي قد يكون له حقيقة أو لا حقيقة له. وعلى كل حال كل هذا لا يدل على مشروعية شيء من ذلك حتى يثبت به النص، لأنه لا يتعبد الرب جل وعلا إلا بما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. يقول العيني إطلاق الصوم للطائر ليس بوجه الصوم الشرعي حتى ينسب قائله إلى قلة الفهم، وإنما غرضه أن الطائر أيضا يمسك عن الأكل يوم عاشوراء تعظيما له، وذلك بإلهام من الله تعالى، فيدل ذلك على فضله بهذا الوجه. انتهى من العيني. ترك يوم عاشوراء يعني ترك الأمر بصيامه، أو ترك يوم عاشوراء أي ترك الأمر بصيامه اختيار المكلف لا مطلقا، بل إلى الندب، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هذه حقيقة المباح مستوي الطرفين. نعم، يقول في الحديث فمن شاء صامه ومن شاء تركه، يعني رده إلى مشيئة المكلف، هذه حقيقة المباح. أي نعم، يعني الذي لا يثاب على فعله ولا يثاب على تركه. نعم، لكن تقدم النقل على عن ابن عبد البر الإجماع على أنه مستحب، الإجماع على أن صومه مستحب، هذا محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم. في عندنا شيخ في المختصر أشار إلى الزوائد، هل ستشير إليها في أي زوائد؟ أشار إلى أثر معاوية بن أبي سفيان ذكره في الزوائد، قال عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هذا موجود في الأصل ونحن نشرح المختصر. إيه، لكن ليش جعله من الزوائد؟ لا، ذكرنا مرارا أن الزبيدي المختصر لا ينظر إلى الرواة، لأن العد عند أهل العلم بالراوي. والزبيدي يعتمد اللفظ، فيكتفي ببعض الأحاديث عن بعض. ولذلك لو قارنت بين مجموع الأحاديث في المختصر 2000 كم آخر حديث؟ 2195. طيب 2195 باعتبار المتون، لكن الذي حرره ابن حجر أن البخاري بدون تكرار 2500 وحديثان. الآن زاد عندنا كم؟ 300 حديث. هذه أحاديث عند ابن حجر، لأن الرواة يختلفون فيها. صحيح. نعم، بينما عند الزبيدي الذي ينظر إلى المتن يكتفي بحديث صحابة آخرين. نعم، ولذا مضمون حديث معاوية موجود في الأحاديث التي شرحت. إذن إن شاء الله الحلقة القادمة نبدأ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما إن شاء الله. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.